يا نور عيوني إلي يا رسول الله. تحي الجفون إلي لطيب يا ناس، خذوني خذوني أزور طه الشكور. لطيب يا ناس، خذوني خذوني أزور طه الشكور. خذوني لا ترحلوا بدوني.